صوت العرب من القاهرة. كل القصائد بحرها وزن وأفكار، أي اللحون مقامها لحن وأوتار. أشعار على الأوتار، فيض القصائد والفكر، أتر الضياء إلى السحر، بوح المشاعر للنغم، عزف القلوب على الوتر. أشعار على الأوتار، أشعار مع أحمد مبدي. بأنامل ذهبية، محمد عبد الكريم. مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مكروح الجفن مسهده، يستهوي الورقة تأوهه، ويذيب الصخرة تنهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده. الحسن حلفت بيوسفه، والصورة أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. أيها الإخوة، هذه رائعة أمير الشعراء أحمد شوقي، مضناك جفاه مرقده، ولحن وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ونحن نرحب في أشعار على الأوتار بالمطرب العربي الكبير قروان الشرق الحالي الأستاذ صفوان بهلوان. أهلا بحضرتك أستاذ صفوان. أهلا بك يا أخ أحمد. يا أهلا وسهلا. وأفضل من حلل القصيدة المغناة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي. أهلا بحضرتك يا دكتور أشرف. أستاذ أحمد، وأهلا أستاذ صفوان. سعيد إن إحنا في ضيافة فنان عظيم زي أستاذ صفوان. أهلا وسهلا. أستاذ صفوان هو من الأصوات المحببة التي حينما تجدو بالغناء ينصت الجميع سمعا وفرحة وبهجة وطربا أيضا. هو أفضل من غنى الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عبر ألحانه وموسيقاه وأيضا غنائه لمحمد عبد الوهاب. أستاذ صفوان، نحن مع قصيدة من القصائد الرائعة التي شدع بها محمد عبد الوهاب في أربعينيات القرن الماضي. نعم. هذا اللحن وما به من جماليات، نبدأ بالمقدمة الموسيقية. هو القصيدة أولا من بحر المتدارك. نعم. فعل فعل بالضبط. نعم. ومقدمتها الموسيقية لم تكن يعني لتسبق أو يعني لتضيف شيئا يغلب على اللحن. إن هو إلا تمهيد موسيقي بسيط يستهل به استهلالية للغناء. نعم. هذا عبد الوهاب بعد الأربعينات وحتى نهاية القرن الذي مضى كان يعتمد على المقدمة كثيرا. هنا المقدمة لم تكن سوى استهلالا مقاميا بسيطة. من الحجاز بسيط. نعم. ليحضر الغناء. مزبوط. وكان متماهيا جدا مع اللحن تقطيعا وإيقاعا. نعم. عادة عبد الوهاب أو غالبا ما يبدأ بأدلبيتون لحن فالت مثلا، ويبدأ مثلا بلحن أو مقام مختلف عن الذي سيستهل به الغناء، ويتبحر في خلال المقدمة بألوان مختلفة من المقامات، ثم يعود ويهلل ويستعد إلى المقام الذي يغني. هنا بدأ فورا على الحجاز. نعم. وعبارة عن سطر واحد سطر ونص تقريبا. مزبوط. ودخل بالغناء. وكان البطل هنا هو الغناء وليس. نعم. وليس المقدمة الموسيقية. الأغنية كانت توحي بحالة الصحراء، هذا المقام دائما بذكرني هذا الحجاز، بذكرني فعلا حتى بأوبريتات عبد الوهاب بجبل التوبات، دائما يأخذ هذا المقام ليوحي به الى قيس والى ليلى والى جو الحجاز. يعني هذا الجو خاصة يظهر عند محمد عبد الوهاب في أشعار أحمد شوقي فقط أم في أشعار علي محمود طه ولا أشعار لشعراء آخرين؟ لا، هو ليس يعني ليس حصرا على مقام محدد. نعم. ربما كما قلت لك مقام الحجاز يوحي له بالصحراء. نعم. أو مقام مثلا النكريز عندما قال يوحي عندما قال بأغنية سجل الليل. نعم. فيبدو هذا المقام يأخذه إلى الصحراء وإلى أجواء العشاق وإلى أجواء قيس بن ملوح وإلى جميل بن فينة وإلى العشاق الذي اشتهر بهم في القرون السالفة. فالمقام ليس له دلالة بعينها. نعم. يعني مرتبطة بشعر محدد. نعم. إن هي إلا لحظة ما أوحت له بهذا المقام وانطلق به. ومعظم ثم يبدأ الشعر بفكرة أو شطرة ويمشي على نفس البحر. بالضبط. نعم. أنا عندما أكتب شعرا مثلا لا أقول مثلا سأكتب اليوم على بحر الوافر. نعم. ولا أقول أنني سأكتب اليوم على المتدارك. نعم. أو على بحر الرمل. ولا الملحن. ولا الملحن. هو إحساسه هو اللي بيلهمه. نعم. بهذا. بالضبط بالضبط. أنا عايز حتى بيجرب مثلا حضر معه على مقام الرصد لقاها مشترك معايا ما قدرت تحول الى كذا الى ان وغالبا انا كملحن ايضا لا ابدا بالضروره من مطلع اللحن. نعم. احيانا ابدا من نص اللحن. مظبوط. جمله موسيقيه خالص. بالضبط. وابني زي المعمار الذي يضع مدامجه في الخلق او اعمدته. نعم. ما يبني عليها. يعني ليس بالضروره ان يبتدئ منذ البدايه الحين. ده احيانا عبد الوهاب استاذ صفوان حتى نجد في له بنلوك شهير سنة 1928 أهون عليك. أيوة. وضع اللحن قبل الكلمات. نعم. وبعت لي كان وقتها يونس القاضي محمد يونس القاضي. نعم. قال له أنا اللحن ده بيرن في وداني أنا عايز تعمل لي كلمات تركبها على هذا اللحن. فهو عبد الوهاب كان عنده الخاطر الموسيقي عالي جدا. وعبقريته أنه زي ما قال الأستاذ صفوان أن هو بيعيش مع الكلمات ويتشبع هذه الكلمات. ثم يتصور بغض النظر هذا المقال. لماذا هذا اللحن حفظه العامة ومتواصل؟ يعني هو يختلف عن كليوباترا عن العامة يدندن به العامة. بالضبط. بقى مثل ما قال السهل الممتنع. سهل وبسيط. وعندما تأتي لتجربه تراه غير ما ظننت. سهل. مظبوط. سهلا ممتنعا. نعم. جميلا وبسيطا ايقاعا ولحنا وشعرا وغناء. بس عبد الوهاب هنا عمل حاجة عبقرية جدا. عبد الوهاب عمل نوعين من القصائد. القصائد معروفة ان هي في عبد الوهاب كان يعني هو اعظم من عمل القصائد هو وريد السنباطي. صحيح. هذا في تاريخ الموسيقى العربية. صحيح. معروف. عبد الوهاب عمل نوعين من القصائد مهمين جدا. القصيدة المطولة زي الكرنك والجندول. والقصيدة القصيرة عندما يأتي المساء وجفنه علمه الغسل. وهذه القصيدة وهي مطناقة جفاه مرقد. دائما في القصائد المطولة دائما عبد الوهاب يعمل مقدمة موسيقية رهيبة. يعني وما بين المقاطع هذا موسيقى مقدمة كبيرة تليق بالقصيدة. فخم لما نسمع الكرنك ولا نسمع مثلا كليوباترا ولا نسمع كل المقدمات الموسيقية الرهيبة الجندول. هذا ما قلته من بينما في القصائد القصيرة دائما عبد الوهاب يعطي للمقدمة مساحة بسيطة أو زمن بسيط لكي يدخل على الغناء لأن هي بطبيعة القصيدة طبيعتها قصيرة المدة. نعم. وده كان موجود في السينما لأن نعم. قبل ما دخل السينما سنة 33 وقت بحسن مظبوط. وأنا أرى أستاذ صفوان بهلوان الكبير فنا قيمة وقامة أن هناك بعض الأبيات أشعر أنني في حاجة إلى سماعها مرة أخرى وتكرارها وأجد عبد الوهاب يفوت عليها أو يمر عليها مرور الكرام وينتقل إلى بيت آخر. وهذا يفسر أن الأغنية كانت يعني أغنية سينمائية يعني هناك هو يمتعني في الكرنك وفي الكليوباترا وفي الجندول بإعاداتها الرائعة لكن في هذه لا يعيد. ومعظم أغنياته ما فيها شعر حقيقة وإذا أعاد بلحن مختلف. وكما قال أخي الدكتور أشرف أنه عندما يتناول قصيدة ما ضخمة كبيرة يحضر لها مقدمة تكاد تكون إفراتور أو افتتاحية بمثابة افتتاحية يحضر تتوازن مع قيمة المدة والشكل والمضمون. وهنا اللحن لا في بعض السهرات وسهران نعم بيعيد فيه كتير. مولاي وروح فيه يعني بيعيد أكثر من مظبوط. بس في سي دي الأسطوانة بقولها يعني البيت مرة أو مرتين وهو ماشي. نعم. في بعض الأغنيات التي قلت الذي تحدث عنها أخي أشرف قصيرة في الأفلام، الوقت محسوب. نعم. والأغنية لها مدة محددة بزمن محدد درامي، موظفة توظيفا حسنا، ليس الغاية منها التطيب والغناء، الغناء هو التقدمة وتحلية للفيلم. لا ما في مجال للاستعراض، ما في مجال، هي عبارة فيلم دراما. نعم. والأغنية جزء من الدراما. نعم. إذا كان يعني عندما يأتي المساء وجفنوه علم الغزل لحنهما محمد عبد الوهاب في نهاية الثلاثينيات القرن الماضي. نعم. وهذه في الأربعينيات، ما الفرق بين اللحنين؟ هل أضافة جديدة؟ شوف، في كل لحن له فرق طبعا، وكل بيت له فرق، لأن الإنسان والفنان بشكل خاص في كل لحظة في مود مختلف، وفي كل حالة في في في ظرف مختلف، لابد الحالة أن تصطبغ على شكله وعلى فنه وعلى إنتاجه، فشيء بديهي وطبيعي أن يكون مختلفا اليوم وغدا وبعد غد. نعم. شيء طبيعي، الاختلاف هو سر الجمال. نعم. ولولا الاختلاف لما بنى الجمال، والضده يظهر حسنه ضده. نعم نعم. يعني لو بدأنا بعزف حضرتك على العود، المقدمة والمدخل الغنائي، أشعر أن عبد الوهاب بدأ وكأنه يقول نشيد مضناك، يعني كأنه يقول نشيد ويمشي وسط الناس ويقول مضناك. هو اللحن والكلام ده يعني لا يحتمل أكثر من ذلك. مثلا نعم. لو كان افترضنا هذا اللحن سيتناوله المغنون الأقدمون، ربما كان يتناول مثلا الكلمة وما يليها، ثم يعيد الكلمة الأولى ثم الثالثة ثم لحن حرفي، ويفقدك المعنى الشعري. نعم نعم. حتى أن الكلمة بالنسبة إليه لم تكن سوى مجرد قالب يلبس عليه اللحن دونما الولوج كثيرا في معنى القصيدة، مما يفقد القصيدة خصائصها وأدبيتها. نعم. هنا عبد الوهاب شوف ترايه المضناك جفاه ومرقده وبكاه ورحمه يقول كأنه يقطع شعريا كما يقطع العروض الموسيقية بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. حتى تراه لم يعد إلى كلمة بعينها أبدا، إلا في بعض السيارات عندما أخذ مولاي وروحي في يديه ويرجع مولاي كذا عاد إلى التطريب. نعم. ولكن الفورم ككل أخذه وكأنه يلقي شعرا. نعم. بس ملحنا. أنا حتى في المقدمة نفس الصفوان عمل حاجة عبقرية جدا. وهي. طبعا المقدمة في مقام الحجاز زمان نفس الصفوان، ولكن الحجاز عند عبد الوهاب نجد أنه يختلف عن الحجاز عند الكثير من عن كل ملحن. نعم. ليه بقى؟ يعني مثلا محمد فوزي لما عمل حجاز إدى إحساس الفرح حبيبه عني. نعم. نجد عند عبد الوهاب هنا نجد فيه شيء من الأسى والحزن، الحجاز هنا فيه شيء من الشجن. نعم. وده بيبقى حتى احنا كموسيقيين، اما في ناس بتعزف لو احنا عزفنا على آلة ثابتة زي البيانو مش هيدينا نفس الإحساس بتاع عبد الوهاب. بتاع العود الكمانجا او الناي او العود هم اللي بيجيبوا الحجاز الوهابي ده في مضناك جفاه، لانه بيخسسوا شويه عن النغمه، بتبقى خاسه. صحيح. شيء بسيط بنسميها كومه. صحيح. حاجه بسيطه جدا بالضبط، جزء من المقام. يعني من الدرجه. وعبد الوهاب هنا استخدم آلة غربية. آلة الأوبا دي اللي بيعزفها عبد الحليم حافظ، اللي كان زمان بيعزفها عبد الحليم. وآلة غربية، آلة جافة حتى في العزف، ولكن عبد الوهاب وظف الجملة بتاعتها بشكل مع الآلات الشرقية. كان بيحب الآلة دي عبد الوهاب. يعني استخدمها هنا، واستخدمها في الحبيب المجهول. واستخدمها في سجل الليل. يبدو هذه الليلة توحي له بالصحراء. ممكن صح، توحي له بالصحراء والليل. سجل الليل. آه. وحبيب المجهول، وفي هذه الأغنية مع أنه ممكن يقول مثلا الناي أكثر عاطفة. طبعًا. وأكثر شرقية تماما، بس هكذا رأى. بس الأبوة شايف أن فيها تحديث للجملة الموسيقية وكأنه يناشد بها الغرب أيضا، ممكن مش مجرد تخت شرقي بسيط. مع أن أخذ جيبه بسيط صوام الله سفامي فامان دي دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا راحت رجعت نفس الليل المرجع ده له يعني إحساس خاص، ويعتبر هو أعظم من أدخل الآلات الغربية في موسيقانا العربية هو محمد عبد الوهاب. الإيقاعات والآلات، وهو كدائما أسميه الفنان المغامر. صحيح. النجم الكبير مطربنا العربي المتميز صفوان بهلوان يغني لعبد الوهاب وكأنه نفس أنفاس عبد الوهاب في القصيدة، هي نفس أنفاس الأستاذ صفوان بهلوان. وأنا في سؤال طبعا، بعد ما يعزف هذه المقدمة ويغني يمتعنا ببعض هذه الأبيات، لي سؤال، لماذا يغني دائما القصائد والألحان التي غناها عبد الوهاب ولا يغني الألحان التي لحنها عبد الوهاب لغيره؟ نستمع إلى مقدمة وبعض الأبيات من مضناك مع النجم العربي الكبير صفوان بهلوان. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. حيران القلب معذبه جفن مسهل. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. حيران القلب يستهوي الورقة أوم ويذيب الصخر تناول. يستهوي الورقة أوم ويذيب الصخر تناول. ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده. الحصن حلفت بيوسف والسورة أنك مفرده. الحصن حلفت بيوسف والسورة أنك مفرده. وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشاهد. طبعا مضنى اسم مفعول للفعل أضنى، وطبعا الجفا الخصام، يعني بنوضح بعض الكلمات. وبكاه ورحم. شايف الصورة أستاذ صفوان، يعني حتى اللي جايين يزوروا المريض بيكوا عليه وبترحموا عليه. يعني المعنى اللي كاتبه أحمد شوقي رائع جدا، من أروع ما كتب في الغزل العربي برأيي. مضناك جفاه مرقده، المرقد اللي بينام عليه يعني جفاه لم لم لم لم لم يكن موائما له. حتى الذين اتوا يعودونه بك وترحم عليه. حيران قلب مقروح الجفن مساهد دائم سار لا يعرف النوم. يستهوي هنا استاذ صفوان بمنحنى شعر متميز الى جانب الصوت الرائع واللحن الاجمل، لماذا قال مقروح ولم يكن مجروح؟ هو بيستخدم كلمات يعني قليله استخدام للبحث عن كنايات اللغه وجمالها. لان القرح هو الذي يترك اثر في الجسم، يعني مقروح في بعض الندبات نتيجه هذا. هو المرادفات العربيه كثيره جدا، ممكن يكون في اكثر من معنى. ولكن ارتأى القرح ده نتيجه السهر وقله النوم. تقرحت، مش الجرح قد يكون بفعل فاعل. نتيجه الحاله اللي هو فيها. يستهوي الورقه، الحمام اللي طاير بيقع عشان. حتى الحمام يستهويه. ويستطرب هذه الاهات التي تصدر عن هذا المعذب، حتى الاهات السخنه التي تخرج من صدر هذا المعذب تذيب الصخره وتجعله وكانه شيء لدنا. ويناجي النجمة ويقطعبه ويقيم الليل ويقعده. الحسن حلفت بيوسفه. طبعا سيدنا يوسف والسورة أنك مفرد. معروف أن اللواتي قطعن أيديهن عندما رأينا يوسف بجماله لو كنا اليوم هذا لتمنوا أن يعودوا مرة أخرى ليشاهدوا يوسف الجديد بحسنه. جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يجحده يجحده. عاوز يقول له قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد. جحدت كذبت عيناك دمي الذي سفح بحبك أكذلك خدك يشحد. بمعنى عاوز يقول له أن خدك جميل أحمر اللون. هذه الحمرة الموجودة بخدك من أين أتت؟ هذه لأنك ذبحتني وجعلت دمائي في خدك. لم يكن أنا ذلك عندي شهود يشهد على قتلك لي. فأشرت إلى حمرة خدك أشهدها عما فعلته. من عبقرية أحمد شوقي من الشعراء الموضوع كله عاوز يقول له أنك جميل وخدك أحمر وكذا. شوف اللفة إلى عبقرية موسيقار الأجيال في اللحن طبعا بقى عبقرية عبد الوهاب نفسه طبعا ان هو هنا السهل الممتنع في الاداء. هذه الجمله بسيطه جدا من حيث الاداء ومن الممكن ان تغنى بشكل تطريبي اكثر تعقيدا زي ما قالها الاستاذ صفوتي. والدليل نفس اللي احنا ده غناه انور وجدي. انا لسه هقولها انا اتفضل. اما قال انور وجدي كروان الفن وبلبله ترر هو نفس اللحن هو اخذ على اللحن كده لحد طالع قبل كده طبعا طبعا انا قصدي من سهوله اللحن سهوله اللحن وبساطته وتقربه يعني بشكل بسيط ولكن عندما احنا نغني بقى مضناك جفاه مرقده في عرب وفي احساس ملزما بها ادق التفاصيل مظبوط. لو ما اتعملتش التفاصيل دي خلاص القصيده هتبقى زي ما نقول زي بتاع انور بشير بتاع انور بشير كاننا بنغني طقطقه بسيطه صحيح. انا عايز اسال يعني عفوا دكتور اشرف عبد الرحمن النقد الموسيقي يعني استاذ صفوان بهلوان الفنان العربي الكبير ويمكن دكتور اشرف يشاركني في هذا الراي غنى معظم الحان عبد الوهاب التي غناها عبد الوهاب لكن الحان عبد الوهاب التي غناها غيره لم يغنها مطربنا العربي الكبير صفوان بهلوان. ما السبب؟ قليلا ما غنيت الالحان التي غناها أو التي لحنها لغيري. مثلا أحيانا بغني دارة الأيام تسهويني أحيانا بغني مثلا مقطع من فكروني أحيانا بغني مثلا مقطع من شكل تاني أي ظنه مثلا وربما غنيتها لأنه غناها آدم عبد الوهاب بعد أن غناها غيره غناها بالعودة أيوة. هذه الأغنية أغنيها ليس لأن غناها غيره لأنه هو بعد أن غناها غيره غناها هو. أنا ليه تفسير برضه. صوت الأستاذ صفوان هو خامة صوت الفنان عبد الوهاب. فعندما يعني لو سمعنا الأستاذ صفوان في أي أغنية تانية هنسمعه برضه في قالب عبد الوهاب في يعني في شكل صوت عبد الوهاب. لأن لما نتأمل حتى كل المطربين اللي غنوا لعبد الوهاب قبل الأستاذ صفوان كانوا كثيرين جدا. يعني جلال حرب في فترة الثلاثينيات ظهر كان هذا مطرب اسكندراني يعني طبعا جلال حرب عمل حوالي عبد الوهاب جلال حرب عمل يعني كان بيقلد عبد الوهاب عبد الوهاب تبناه كان تقريبا كان مدير مكتبه في البدايه لا عمل ثلاث افلام وعبد الوهاب حتى اللي كان بيساعده جدا هو كان مطرب اسكندراني وعبد الوهاب تبناه لان كان صوته برده كان بيقلد عبد الوهاب. اما طلع الفنان الكبير عادل مأمون في الخمسينيات عبد الوهاب هو اللي قدمه على المسرح والله طبعا وكان بيغني لا غنى في حفله سنه حوالي 55 او 54 لا مش انا اللي ابكي بصوته عادل مأمون وكان عبد الوهاب في هذه الفتره كان اعتزل ان هو يطلع على المسرح بعد كده يعني هو كان عبد الوهاب فتره الخمسينيات خلاص اكتفى بالاذاعه وتلحين واغاني الاذاعه واكتفى بذلك ولم يخرج الا ان هو يغني على المسرح فهو اللي قدم عادل مأمون على المسرح بان انا بقدم لكم صوت جميل وغنى لا مش انا اللي ابكي وبدا قصته مع عادل مأمون نفس قصه في صفوان ان هو بدا عادل مأمون يغني كل اغاني عبد الوهاب ولكن عبد الوهاب لم يلحن له وسئل عادل مأمون عن هذا السبب قال انا مش عارف يعني انا ما اقحمتش نفسي انا اقول له استاذ لحني فانا ما اعرفش ليه ما لحنيش هو شايف ان انا لازم اغني اغاني اللي هي القديمه دهيت لان الناس لما بتسمعها كان عبد الوهاب يعني طبعا عبد الوهاب متواجد جديد. بشكل جديد واحنا سمعنا اغاني عبد الوهاب باكثر من صوت لكن يبقى استاذ صفوان بهلوان على القمه طبعا ده حتى السعداد عبد الوهاب لما بيجي زي تسليك الصوت كده حتى استاذ صفوان ما بتعدوش حتى بسمعها في خلفيه اللحن أضيف إلى الأستاذ صفوان بهلوان أيضا مطربة أنغام، يعني أنغام ما أدت هذه القصيدة بشكل هائل جدا، وسمية قيصر من المغرب التي اعتزلت، يعني احنا برضو الودن الى الى الى الى حد بعيد موسيقية في الصفوان بنسمع يعني. في الصفوان خامته الصوتية قريبة من عبد الوهاب، خامة صوتية قريبة بالاضافة الى الحليات الصوتية. الصفوان بيتميز بانه بيجيب الحليات الدقيقة والتفاصيل الدقيقة، كل مطرب له حلياته الخاصة به. الصفوان بيجيب حليات عبد الوهاب نفسها، ما انا ببقى مستنيها مستمع بقى مستنيها. وانت لو بتسمع في الاذاعه ممكن يختلط الامر بين عبد الوهاب واستاذ صفوان، ده بيختلط في التلفزيون كمان ولا عبد الوهاب اللي احيانا كسر، وده برضو بيدل على ان الاحساس بتاع استاذ صفوان قريب جدا من احساس عبد الوهاب في اداء الجمله، يعني هو حاسس بالجمله مثلما يحسها عبد الوهاب تماما. في كثيرين بيغنوا لعبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب، ولكن لم يعطوا لنا الاحساس الحقيقي اللي كان بتعيشه ام كلثوم او عبد الوهاب. لكن هل تفوق عبد الوهاب في تلحين القصيده على تلحينه للهجة العامية المصرية؟ لا أعتقد لكل شيء كان مقام ومقار، وأبدع في كافة المجالات، فصيحا فصحى وعامية وفي الموال أيضا. عبد الوهاب فعلا يعني لئن سألتني أيهما أفضل صوتا أم لحنا يشكل علي الأمر، كما قال ابن الرومي في المغني وحيد: وغرير بحسنه قال صفو، قلت أمران هين وشديد، يسهل القول أنه أحسن الأشياء طرا ويصعب التحديد. يعني عبد الوهاب لو لحن يعني قوطة حمراء طبعا جميلة، هو غنى لحن على الجميز صحيح. لا نشوف من كان جميلا في روحه وفي بيانه وفي أنغامه يكون جميلا بأي نص يتناوله. أنا بذهب إلى الناحية الإبداعية الشاعرة في فنان العرب الكبير صفوان بهلوان، وبسأل عن غزليات أحمد شوقي، هل تساوت مع قصائده الشاهقات الأخرى في الشعر الديني التي غناها عبد الوهاب بشكل عام؟ احنا ذهبنا إلى الشعر، بعدنا عن الموسيقى وذهبنا إلى أحمد شوقي، يعني التي كتبها أحمد شوقي في الغربة، كتبها في ولد الهدى، في نهج البردة، هل مستوى غزلياته ومن هذه القصيدة مثال مع قامته الأخرى في الشعر، أم غزلياته أقل قيمة؟ أحمد شوقي هو بلا منازع أميرا للشعر، فكان شاعرا جزيل العطاء، كثير العطاء، جزيل المعنى، مموثق اللفظ، متجدد الحلية، يتماهى ما بين الحاضر وبين القديم وبين الجديد، وهضم التاريخ العربي كله جاهله وحديثه ومعاصره ومخضرمه. نعم. فكل هذه المراحل طبغت في شخصية ضف إلى أنه رجلا مثقفا كان، ولابد لهذه الثقافة أن تصطبغ في شعره. كان متجددا في قافيته، متجددا في معناه، متجددا في صوره. أنا أعتقد كشاعر أجمل الأشعار ذاك الذي تستطيع أن ترسمه. نعم. يعني عندما أسمع قصيدة أرى أنا من خلال عن ما أسمع ليست كلمات منمقة وحليات تلعب على مفردات الكلمة دون أن تغضبي إلى شكل أو إلى صورة. اللحن أو عفواً القصيدة التي أستطيع أن أرسمها هي القصيدة الرائعة المتجددة. نعم. أحمد شوقي كان غنيا في الصور، وأستطيع أنا من خلال شعره أن أرسم لوحة. نعم. هو يصف مرقص فيكون مال واحتجب، حتى ده بحر شعري جديد هو اختاره. مال واحتجب ودع الغضب ليت هاجري يشرح السبب، يعني أنت عارف حضرتك ويصف مرقص. يعني لكن أنا بذهب إلى شيء آخر، هذه الصور الرائعة لأحمد شوقي الذي كان يقيم في القصر، هذه الأفكار التي تناولها شاعر مع اختلاف البيئة، هل سيأتي بهذه المفردات؟ شوف، كثيرون يقولون أن التجربة الشخصية للفنان أو للشاعر أو للرسام ستغني نتاجه. نعم. هي كذلك، ولكن لو سلمنا جردا مطلقا بأن على المبدع أن يبلو في نفسه شر التجربة الشخصية لكان أي فقير مشرد في الشارع مبدعا. من تجربته الشخصية، ولكن القدرة على استلهام آلام الآخرين وفرح الآخرين ومتعة الآخرين من خلال الإبداع هي التي تغني شعر أو تغني فن المبدع أو تغني لوحة الرسام. التجربة الشخصية ليست بلاء في النفس ولكن استلهام من الآخر. الذي يميز هذا أنه مبدع. صاحب التجربة الشخصية صاحبها لا يعرف كيف يعبر عنها. مثلا لو صورنا أو أخذنا قصة ديستوفيسكي الشر والعقاب، يصف الذي يشنق، يصفه وكأنه ذات يوم شنق ومات ثم عاد وروى تجربته في حالة الشام. إذ قوة الإبداع، قوة الإبداع، الإبداع المبدع يستطيع أن يرى ويتصور ما لا يتصوره وما لا يشعره صاحب التجربة الشخصية نفسها. بنعود إلى محمد عبد الوهاب وعبقرية عبد الوهاب في اللحن، دكتور أشرف عبد الرحمن النقد الموسيقي. طبعا هو في هنا في بداية القصيدة غنى كله في مقام الحجاز، مقام يعني تقريبا الحجاز بشكل بشكل بسيط لحد ما وصل إلى جحدت عيناك زكية دمي. هنا هيغير المقام تماما إلى مقام الرست ورجع له بعدين، وهيرجع بس في جزء بسيط جدا هيعمل جحدت عينك زكية دمي. يا ريت نسمعها من صوت الاستاذ. يا ريت هنا شوف هنا حتى حب انا اعرج يعني بعد ما اوحى لي الاخ اشرف بيز معنا عندما وصل الى جحدت عيناك زكية دمي اكذلك خدك يجحد. هنا حاله استنكار في الشعر، اوحت لعبد الوهاب هذا استنكار ايضا لحني، فقفز الى قمه المدرج الموسيقي الى ري الى اعلى الى مدرج دو الى الدرجه الثامنه كمن يريد ان يعني يحتج. جحدت عيناك زكية كذلك خدك يجحد. نعم، وعايزين نقول ان زكية دمي مش من مش من الذكاء، من حلاوه الدم. زكية دمي يعني نقي دمي وهي بالزاي وليست بالذال، لان بعض المطربين لا اريد ان اذكر اسماء معظمهم او كلهم بالذال. نعم. ما زلنا معكم وهذه القصيده مضناك جفاه مرقده، وهي معارضة للشاعر الحصري القيرواني يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعد. ليل الصب مضاف إليه. يا ليل الصب متى غده. يا ليل الصب متى غده. نعم. عود حضرتك. جحدت عيناك كما قلنا هنا حالة وصل فيها إلى قمة المدرج الموسيقي، إلى قمة البياتي، تعبيرا على الاستنكار الذي هو به من حبيبه الذي جفاه. لكن هناك جملة موسيقية مقدمة لهذه لهذا البيت. جحدت عيناك زدم جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يجحد. قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد. بيني في الحب وبينك ما لم يقدر واش يفسد. ما بال العازل يفتح لي باب السؤال وأوصله ويقول تكاد تجن بي فأقول وأشهد أعمل. جحدت عيناك زكية دمي جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يجحد. قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد. كمالا يقدر واشم يفسد وما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصد ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشم أعمد مولاي وروحي في يدي قد ضيعها سلمت يده ناموس القلب يدق له وحنايا الأطماع قسما بثنايا اللؤلؤ قسما الياقوت منضده ما خنت هواك ولا خاطر سلوى للقلب تبرد. الله الله الله على مقام الرصد اللي بتسلطن في شايف المعنى مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده تصور حتى يعني هل استطاع محمد عبد الوهاب ضيع له عربيه ولا ضيع روحه وقفوها سلمت يده هل هذا بلاغه من شوقع يعني. التعجب الاستفهامي هل استطاع عبد الوهاب ان ياتي به في اللحن؟ لا والله اللحن مكتمل تماما نعم. لا اظن يعني لا يحتمل اكثر من هذا يعني اظن اذا لو حاول ان يضغط على نفسه لخرج عن المعنى الذي هو في سياقه. نعم. احيانا الشيء يعني لا يحتاج الى بلاغه الى الى الى, صح. إلى, إلى تعقيد. تعقيد. نعم. تفقد الشيء معنى اهلا. نعم. السلاسه والبساطه افضل ما يمكن. نعم. احمد شوقي في هذا المقطع هناك نوع من انواع الدراما. بلغ قمه الدراما في هذا المقطع. كنت قلت لك اللحن كله دخلنا الى الشعر الى احمد شوقي. انا بكتب اجمل بيت فيها اجمل بيت فيها اجمل بيت فيها هنختار بيت القصيد في نهايه الحلقه. القصيد جحدت عيناك زكي دمي هنختاره في نهايه الحلقه. كذلك خدك يجحده قد عز شهودي اذ رمت فاشرت لخدك اشهده. حقيقه هنالك ابيات كثيره يعني يحار المرء ايهما افضل هذا ام ذاك. إنما إن كان لابد من الاختيار ولكل قصيدة بيت قصيدة ولا كذا بيت القصيد بيت القصيد نعم. حتى في اللحن كمان حتى في اللحن يعني الجملة الأساسية التي لا سنصل إليها في نهاية الحلقة لكن أنا عايز حضرتك توضح الجماليات. بيت القصيد هنا جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يجحده قد عز شهودي إذ رمتا عندما رمتا عندما رمت هنا رمتا بالمثنى نعم. عندما عيناك رمتا بسهامها بسهامهما نعم. لم يكن أحد موجود كي أشهده عما فعلتا بي فأشرت لخدك أشهده هذه الدماء خد بالك هذه الدماء أنت جبتها منين دي من دمي عندما رميتني بسهامك عندما عيناك رمتني بسهامهما وأسالت دمي فتموضع دمي كله في خديك تموضع هو تموسخ بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشد والله زي ما قلت لك يعني سلسلة من حلقات الذهب يعني يحاول المرء أن يفاضل بينها يا اختيارات عبد الوهاب هي طبعا قصيدة أطول من هذه الأبيات التي عبد الوهاب لكن اختياراته في الأبيات الحسن حلفت بيوسف رائعة برضو طبعا برضو دي مش قليلة بلاغة شعرية رهيبة يعني كل بس أنا برأيي إذا كان لابد من الخيار هذان البيتان هما قمة القصيدة وعبد الوهاب هنا كمان لما ساب الحجاز ونقل في الرصد في جحدت عيناك زكية دمي وأنهى هنا في الرصد أنهى في أشهده في كلمة بيني في الحب وبينك ما في استعطاف في الجمل العادية. طيب. بيني في الحب وبينك ما لا. مظبوط. هنا فألم مقام بياتي هنا في شيء غير جحدت عيناك زكية دمي فيها زي ما قال الاستنكار. هنا في بيني في الحب وبينك ما في هنا أكيد. فينا استعطاف. أكيد. نعم. ده بقوله بفي بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وجه يفسده تأكيد شيء من الاستعطاف. وهنا نقل المقام ما فضلش في مقام الرأس ده هو جملة صغيرة نقل في مقام البياتي ورجع بقى عمل ايه انهى في الحجاز علشان يقفل كانوا فيه بالضبط عشان ينهي ما باله العازلي شوف التصعيد يفتح لي في الحب وبينك ما لا يقدر وجه يفسده تصعيد في اللحن في اللحن وفي الدراما الشعرية أيضا لأمير الشعر أحمد شرف هذا التصعيد دي في الحب وبينك ما لا يقدر ولكن يفسد شوف الاستهزاء ما بال العاجل بيستهزم العاجل ما بقى ايه بس هو شد دخل عقله انه ممكن ايه ما بال العاجل يفتح لي باب السرور في نوع من البساطة والاستهزاء من العازل الذي يحاول أن يفصل ما بينه ويقول ما بل ويقول أكثر من مرة ويقول تكاد كان نوري برضو وصل إلى أعلى تفعيلات شعرية أعلى وصل في التدريج إلى أعلى قمة المدر وقمة المقام برضو حالة من من من من استنكار هذه المحاولة من من العزول. نعم. ويقول فأوشك أقول العباد هنا ألها وهو مستريح وهو متيقن بأن ليس هنالك من يستطيع أن يفصل ويكون عزولا وفاصلا بينه وبين بالنسبة لنهاية يعني أنا حسيت إن عبد الوهاب في نهاية القصيدة بيسرع لينهي هذه الدراما يعني حتى هو انخفض صوته بعض الشيء في الأداء شوف هو كان بيروي قصة نعم وتفاعل صعودا وهبوطا وتأرجحا في مقاميا وأدائيا حتى استقر به المقام وعندما نهى قصته عاد إلى نفس الليفل حكى قصته وكذا وتصعد فيه بعد رجع عشان يمهد لك عشان يسلم للتسليم وين الموضوع القصة انتهت خزان بسنة أو حالك مضناك جافونا ما كنت هواك ولا قطرة سلوى للقلب تبرد التبرد فعلا في تبريد هس فيها هادي كم اسمحها تاني هزان البيتان قصما بثنايا لؤلؤي قصما لياقوت منضده ما خنت هواك ولا خطر سلوى للقلب تبرد شوف الهبوط السليم اللاندنج الجميل جميل. ها؟ النجم العربي الكبير استاذ صفوان بهلوان ما زلنا مع حضرتك وقصيدة مضناك جفاه مرقده ومعنا الناقد الموسيقى المتميز دكتور أشرف عبد الرحمن حضرتك أديت البيتين الأخيرين وقلت أن عبد الوهاب انتهى تبرده وكأنه القصة انتهت عبد الوهاب في معظم قصائده باستثناء قصيدة الشهيد أو قصيدة أخرى لا يترك دائما يترك في نهاية اللحن جملة موسيقية بدأ بها وكأنه يقول عطري مش عطري ها هو عطري ها هو ستنتهي القصيدة وهذه النغمة هي بقايا عطري لكن هنا لم يترك جملة موسيقية ليس ذلك شرطا وليس ذلك يعني من يعني تريد مارك يعني أو توقيع دائم حسب ما يخفي الملحن بيعمل يعني لما أنا شرط أن يكون دائما يوقع ما هو من أول الأخير كان بوقع كيف لم يستدل هنا اكتمل تبرده الموضوع اكتمل لا يحتاج إلى أي إضافة أي إضافة ستفسده مش كده؟ اه فعلا. ان كان العدو لم يفسده ستفسده هنا. اعظم من يعني اتبع المدرسه التعبيريه في الكلمات. وطبعا هذه المدرسه اللي انشاها كان سيد درويش وطورها محمد عبد الوهاب وراد السنباطي وخاصة في القصائد. نعم. عبد الوهاب في معظم قصائده يجعل الموسيقى هي التي تترك أثرا في المستمع وليس الكلمة. هنا غنى الأبيات والمعنى كاملا. أتؤيدني في ذلك؟ يعني هو في في في بعض القصائد يعني أحيانا وخاصة في قصيدة مقادير في جفنيك حولنا حاليا قال وما الحب إلا كذا وكذا وفصل بين الحب يعني تعريف الحب في بيت بمفرده. طبعا سنتعرض لهذه القصيدة في حلقات قادمة، لكن أنا في تعريفه للحب قطع بموسيقى وهو يعرف الحب، يستكمل تعريفه للحب وأوصافه ما بي. نعم أيوة. سأله ما هو الحب أوصافه ما بي. نعم. ما هو ما بي ما ترونه نعم. بي نعم. من شقاء وعذاب وصفرة في وجهي هذا هو الحب. نعم. وبي من الحب صفاته لا أوصافه. وما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثر هنا يغني البيت كاملا فالمعنى مكتمل فالموسيقى والبيت الشعري متلازمان. كمان لا تنسى إيقاع البحر المتدارك كده وهذه لا يحتمل المط أكثر من كده يعني هو تأخذ وحدات مستقلة. نعم. وحدات وحدات وحدات نعم. وحدات متحرك ساكن متحرك ساكن نعم. نعم. لا يحتمل التقطيع وعبد الله فهم ووعى هذا واستطاع باقتضاب لحني أن يصف هذا الكم الهائل من المعاني التي لأن أردت أن تشرحها أخذت منك الكثير من الأوراق. نعم. تقريبا هذه هي القصيدة الوحيدة التي لحنها عبد الوهاب من هذا البحر تتذكر فنان العربي كيمي صفوان بهلوي. أعتقد أعتقد يمكن أعتقد ومن هنا جاءت سلاسة أو انسجام البحر الشعري مع المقام الموسيقي اللي اختاره عبد الوهاب. صحيح. يعني كما قلت لك لو أردت أن تلقيها إلقاء المضناك جفاه ومرقده وبكاه ورحمه معبده حيران القلب أخذها زي ما هي بس ملحنة بتلحين جميل مع نفس التيمبو نفس الإيقاع الشعري والتقطيعي. رغم ذلك لم ينسى أن يضفي الكثير من الجمال رغم انحصاره في هذا الإيقاع الدائم التحرك فيه. نعم. يعني ما فيش مجال أنه يلعب كثير في اللحن ورغم ذلك أضفى على هذه الإيقاع الثلث السائل المتدارك الكثير من المعاني اللحنية. نعم. دائما في نهاية كل حلقة بنستمع إلى القصيدة كاملة. قبل أن نستمع إلى القصيدة كاملة نستمع إلى بيت القصيد وحيثيات اختيار حضرتك لبيت القصيد. يمكن حضرتك اخترت ونحن في هذه الحلقة جحدت عيناك زكية دمي كذلك خدك يجحده مبررات اختيار حضرتك لهذين البيتين كبيتي قصيد. أنا كشاعر لفتت انتباهي هذه الصورة هو أراد أن يقول له أن خدك جميل وتعلو حمرة كالورد مثلا. نعم هذا التعبير ممكن يقول أي إنسان، بس حبي يعطي صورة غريبة لفة غريبة يعني درامية عجيبة وصورة مبتدعة لم يسبقه إلي أحد، وإن سبقه هنا الحصري القيروان الضرير ولكن هو قال بصورة تانية صورة جميلة جدا. عاوز يقول له خدك أحمر انتهى الموضوع. لا قال له جحدت عيناك زكية دمي، دمي الذي أريق والذي يعني سفحته بعينيك عندما أطلقتا سهامهما علي وأسالت دمي وسكنتا في وجنتيك، إن لم يكن هنالك شهود على اقترافك هذا الغض هذا الدم فالشاهد هو خدك الذي استقر به دماغه. صورة ما أحلى. نعم دكتور أشرف عبد الرحمن لم يكن لدي شهود عندما اقترفتا عيناك هذه الجميلة وألقتا بسهامك علي وأسالت دمي لم يكن هناك شهيد، قد عز شهودي ظلمتا لم يكن لدي شهيد. نعم. فأشرت لخدك الذي شهد مسرح الجريمة وسكنت دمائي في وجنتيك لأشهده عما فعلته. نعم الصورة نعم. أتفق مع أستاذ صفوان في أن بيت القصيد جحدت عيناك زكية دمي. نعم. هو طبعا أستاذ صفوان فسرها كمان من ناحية الشعرية، وأنا أيضا شايفها من ناحية موسيقية، بيت صعب جدا حتى في الأداء، محتاج شيء من السلطنة وإمكاني وصوت طبعا. متمكن في حف الجملة طبعا. وإحساس الجملة طبعا. فبيت القصيد بالنسبة لي برضو أتفق مع أستاذ صفوان، جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يجحدك. دائما في أشعار على الأوتار شعاره اسمع لتستمتع، وحينما تعود الاستماع مرة أخرى تستمتع أكثر. نستمع إلى القصيدة كاملة وأتمنى أن نستمع إليها بصوت الأستاذ صفوان بهلوان، نختتم بها هذه الحلقة ليستمتع المستمع العربي بهذه القصيدة بعد أن حللناها وفسرناها جماليا، فسرها جماليا موسيقيا وشعريا أستاذنا الكبير فنان العربي الكبير صفوان بهلوان، ونقدا موسيقيا دكتور أشرف عبد الرحمن النقد الموسيقي. شكرا. إليكم هذه القصيدة الرائعة بصوت الرائع دائما الأستاذ صفوان بهلوان، وبشكر حضرتك ونستمع القصيدة بصوت حضرتك. شكرا. أشعار على الأوتار. أشعار على الأوتار مع أحمد مبدي. لمسات هندسية بأنامل ذهبية محمد عبد الكريم.